وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أبي بن خلف جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وعشان نعرف مين هو أبي بن خلف، عارفين سيدنا بلال ابن رباح مؤذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحبشي، مش كان قبل ما يعتق لما كان عبد مش كان له سيد اسمه أمية بن خلف؟ وكان أمية بن خلف ده بيعذبه كتير ويضع الحجارة من بطحاء مكة عليه. أبي بن خلف ده أخو أمية بن خلف، يبقى أبي وأمية الاثنين إخوات، الاثنين ولاد خلف، الاثنين كانوا من رؤوس الضلال. أبي بن خلف ده كان تاجرا، وهو الرجل الوحيد الذي يقول التاريخ إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بيده، ده بالذات أبي بن خلف ده في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. جه أبي بن خلف ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد، وجاب له كده عظام حائلة بالية، يعني عظم كده رفات كده، قال له يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما رمى وبلي، بعدما بص كده وخلاص وبقى رمات كده؟ فراح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ولذلك أبي بن خلف من الذين ماتوا على الكفر، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فممكن نقول آه ده داخل النار. احنا قلنا قبل كده لو انتم فاكرين نشهد على من مات كافرا بالكفر، بس ما نقولش انه داخل النار الا لو عندنا نص ان هو ايه داخل النار. ليه؟ لاحتمال انه يكون قد تاب في لحظة الموت او ما قبل الموت. فأبي بن خلف جاب العظام دي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هو ده هيبعث؟ قال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار. شوف، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا جايب لنا العظام ده، يعني ايه بيضرب بها المثل على استحالة البعث مرة اخرى. وربنا بيقول له ونسي خلقه، يعني ربنا بيقول له يعني انت وانت ماسك العظام ده كده وشايف ان هي مثل يضرب على استحالة انشاء الخلق مرة اخرى وبعثهم، نسيت ان احنا انشأناك من العدم؟ نسيت ان انت لم تكن شيئا مذكورا ونسي خلقه؟ نسي ان هو كان مجرد عن نطفة، وهذه النطفة انما تكونت من الغذاء والطعام الذي يأكله الانسان، ثم هذه النطفة استقرت في الرحم، ثم أحياها الله عز وجل، ثم شق لها البطن وخرجت هذه النطفة إنسانا، ثم كبر هذا الإنسان وغذي وترعرع حتى صار طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم شيخا ثم مات. فربنا بيقول له يعني العمل ده كله مش هيعرف زي ما عملك من العدم إنه يعملك تاني. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ودي لما تيجي تقرأها إن شاء الله ممكن نبقى نجلها الآية اللي في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآية دي بديعة جدا، قرآن على دقة ألفاظه ووجازتها بالآية دي تستطيع مناقشة أي إنسان ينكر وجود الله في الدنيا أيا كان منهجه وأيا كان مشربه أيا كان اتجاهه. إن شاء الله نحاول نوضحها بإذن الله تعالى في ساعتها. المهم إن احنا النهاردة حبينا نعرف إيه معنى الآية دي، وأن الله عز وجل كما هو قادر على أن يخلق الإنسان من لا شيء من العدم، كذلك هو قادر على أن يعيد هذه الأجسام بعد فناء، يعني بعدما حالت ترابا، بعدما صارت ترابا، بعدما صارت رمادا، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث كل ذلك من جديد. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعدها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر الجميل ده يشاء الله فييبس ويتحول إلى خشب، ثم هذا الخشب يتحول إلى فحم، ثم تعمل منه نار يولع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.